أحسن الله إليكم. يقول السائل: نويت الصيام في يوم الخميس، ولكنني وأنا ذاهب إلى الفجر شربت من ماء زمزم، وكان الفجر قد أذن له ربع ساعة وأكملت صيامي. إن كنت قد علمت أنه أذن فلا ينبغي، خاصة ربع ساعة، يعني ربع ساعة هذا شيء كثير. وإن كنت لا ظننت أنه لم يؤذن، تظن ما أذن، فلا حرج عليك، وتكون أتممت صيامك على إن شاء الله على خير، ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. يقول: هل صلاة الجنازة والنوافل وتحية المسجد تدخل في ذلك؟ هذا الأمر سبق يعني سئل عنه مرارا، وقلنا إن أهل العلم المختلفون في ما يتناوله قوله عليه السلام صلاة في مسجدي هذا. فهذا اللفظ هل مطلق؟ منهم من يقول مطلق يتناول كل صلاة، صلاة في مسجدي هذا، فتناول الفريضة والنافلة وما تسن له الجماعة. لكن من أهل العلم يقول لا، المقصود الفريضة وأيضا ما تشرع له الجماعة من صلاة التراويح، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، الكسوف إلى آخره. فهذا هو الذي ورد، لأنها يعني صلوات إنما تصلى في المساجد. أما النوافل والتطوعات فقد بين عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان أكثر صلاته عليه الصلاة والسلام قيامه، تهجده، السنن الراتبة، كثير ما يصليها في بيته مع قرب بيته من المسجد، كما قال للذي سأله لما سأل الرسول: يا رسول الله أيما أفضل، أن أصلي في بيتي أو في المسجد؟ قال: إنك لترى قرب بيتي من المسجد، وإني لا أحب أن أصلي في المسجد إلا أن تكون فريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا إذن يدل على هذا أن المضاعفة خاصة بالفريضة وما تشرع له الجماعة. الأمر الآخر يعني حتى لو سلمنا قلنا إن المضاعفة تتناول كل صلاة، يعني تحية المسجد هذه أمر أصل لا ينفك منه، هي أصلا مقرونة بالمسجد، لا يمكن تكون في المسجد. لكن السنن الراتبة والنوافل إذا قلنا إنها تدخل في المضاعفة فلا شك أن صلاتها في البيت أيضا أفضل، يعني أفضل من الذي صلاها في مسجده عليه الصلاة والسلام وضعفت له. فكنت توتر في بيتك، تصلي الوتر في بيتك، تصلي مثلا سنة العشاء في بيتك، سنة الظهر تصليها في بيتك، وهكذا كل ما تيسر لك. يعني الذي صلاها في المسجد قد ضعفت له بألف صلاة، أنت هناك تضاعف لك أكثر من ألف صلاة، أكثر من ألف صلاة بمقتضى هذا الحديث، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أسلم مع الإمام حتى وإن لم أكمل التشهد، أم أكمل التشهد؟ لا بد من إكمال التشهد، يعني التشهد الأخير هذا صحيح ركن من أركان الصلاة. فإذا لم يبق عليك إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أهل العلم من يقول أنها ليست واجبة، ومنهم وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب أحمد، بل عامة الفقهاء على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير فرض وركن في الصلاة. فلا بد أن تستدرك هذا وتأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بعد ذلك الدعاء، فهذا الدعاء والذكر ليس داخل في التشهد. فإذا سلم الإمام ينبغي لك أن تتابع وتسلم ولا تتشاغل بالدعاء، هذا أفضل لك. بعض الناس يتأخر عن الإمام ربما دقيقة يسلم الإمام وهو مشغول بالدعاء، هذا ما يصلح، خلاف السنة. فالدعاء له محل آخر، إذا صليت السنة والنافلة أدعو ما شئت وفي سجودك، أما وأنت مع الإمام فالأفضل والأكثر أجرا وثوابا أن الإمام إذا سلم تسلم بعده، ولا تتأخر عنه. اللهم إلا إذا مثل ما قلنا التشهد يعني عاقك عائق, سهوت سرحت, فينبغي أن تأتي به على عجل وتسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الغنم نقدا؟ لا, زكاة الغنم إذا كانت سائمة ترعى, وهكذا السائمة من إبل أو بقر أو غنم, فإن زكاتها منها كما جاء في الحديث في كل 40 شاة. إذا كانت سائمة يعني أطلقها في المرعى وهو في أرض فيها المراعي أو يغلب عليها الرعي. أما إذا كانت الغنم تجارة يربيها وينميها تجارة, يشتري صغار ويتتناسل عنده الموجودة وهكذا ويشتري لها الأعلاف, فهي ليست سائمة, فهذه نصابها نصاب التجارة ويخرج زكاتها نقدا. هذه يخرج زكاتها نقدا إن كانت غنما أو بقرا أو إبل أو دجاج أو أي ما شيء من هذه المتاجرة في أنواع الحيوانات. إذا كانت على سبيل التجارة فحكمها حكم زكاة التجارة في نصابها وصفة أو نوع ما يخرج منها, وأنها تخرج بالنقود. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أثناء صلاة الجماعة مر صبي صغير يبكي ولم يستطع المرور إلى الصف الذي خلفي, فحملته ووضعته في الصف الذي خلفي وأتممت الصلاة, فما حكم صلاتي؟ شلون يقول السائل: أثناء صلاة الجماعة وهو يصلي مع الإمام مر صبي صغير يبكي ولم يستطع المرور إلى الصف الذي خلفه, الظاهر الذي خلفه. طيب, فحمله ووضعه في الصف الذي خلفه وأتم صلاته. لا شك يعني هذا في حركة لكن يعني وانحراف عن القبلة, لكن لعل في هذا إن شاء الله ماذا قد يقال هذا عذر, يعني عذر, ويحتمل هذا التصرف من هذا الأخ, فأرجو أن تكون صلاته مجزئة حتى من ناحية طمأنت هذا الصبي وأيضا قطع الإزعاج عن المصلين ببكائه, فأرجو أنه لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرفع في مسجدنا الذي هو في البلد أذان واحد لصلاة الجمعة, فينكر علينا الكثير من الناس ويريدون أذانين, فما هو الأولى, أذان أم اثنين؟ ويرفعون لصلاة الفجر أذانان وينكر عليهم كذلك. يرفعون لصلاة الفجر أذانين, أذانين أي صلاة الفجر. هذا أما كونهم يؤذنون لصلاة الصبح أذانين هذه السنة, ولا يلتفت إلى المنكرين, لا يلتفت إلى المنكرين. وكونهم في الجمعة يقتصرون على أذان واحد, فمن أهل العلم من يرى هذا ويرى أن الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه كان لسبب, وهو تباعد الأسواق والناس, وأن الأذان لا يكاد يبلغهم, فيعني شرع أذانا آخر, حتى قل بعض الصحابة أنكر هذا, ابن عمر عرف عنه أنه ما كان يرى هذا. فنقول الآن وقد يعني الله سبحانه وتعالى يسر للعباد مكبرات الصوت, والأذان يبلغ مبلغا بعيدا ولا عذر لمن بلغه الأذان, فهذا يكفي. فإذا اقتصر على أذان واحد فلا ينبغي أن ينكر على من اقتصر عليه في صلاة الجمعة. أما الفجر فهذه هي السنة, أن يؤذن مؤذنان أحدهما قبيل الفجر والآخر عند طلوع الفجر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك أصل لرفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة, ويقصد من التكبير الثاني وما بعدها, وما هي السنة, هل السلام على اليمين فقط أم الشمال أيضا؟ صلاة الجنازة اختلفت الآثار في شأن التكبير والرفع, رفع الأيدي في التكبير, فمن أهل العلم يعني يقول وردت آثار تدل على أنهم يرفعون في كل تكبيرة كما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله, وقال على هذا أكثر أهل العلم من الصحابة أنهم يرفعون أيديهم في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. يخالف آخرون يقولون لا، ما ورد إلا الرفع عند التكبيرة الأولى، عند التكبيرة الأولى. والذي يظهر أنه ما ذهب إليه الإمام الترمذي رحمه الله ويعني أورد هذا، وأن أكثر أهل العلم من الصحابة كانوا على هذه الصفة، فحسبك بهذا، حسبك بهذا. ومع ذلك من ذهب من أهل العلم إلى عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى فلا ينكر عليه. كذلك التسليم، ورد التسليم من تسليمتين كهيئة الصلاة المفروضة، وورد الاقتصار على تسليمة واحدة، ويقال إن هذا كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا ينكر على من أتى بتسليمتين أو اقتصر على تسليمة واحدة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ندرت صوم اثنين وخميس مدى العمر، صيام يوم الاثنين والخميس مدى عمري، إلا في حالة لم أستطع الصوم ولم أوفي بما ندرت، هل يجوز لي أن أتصدق بدل الصوم؟ ما يجوز لك ما دام نذرت أنك تصوم طول عمرك الاثنين والخميس، فيجب عليك أن تصوم. لكن إذا حصل لك عذر يمنعك من الصيام، مثل ما يمنعك في رمضان، يعني مرض أو سافرت سفرا لا بد منه ويشق عليك الصيام في السفر، فهنا يجوز لك أن تطعم عن اليوم الذي أفطرته الاثنين أو الخميس، إذا مرضت أو سافرت أو حصل أمر عاقك عن الصيام، عذر شرعي. من أهل العلم من يرى أنك تقضيه يوما آخر، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنك لو أخرجت الكفارة إطعام لعل هذا يكفي، وتمضي في صيامك الذي نذرته إلى أن حتى إذا بلغت من العمر مبلغا لا تستطيع صيام رمضان، فهنا تعذر وتطعم مثل ما تطعم عن إفطارك في هذا رمضان. يقول: لاحظت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نادرا من كتاب السنة الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أعداد القرآن الكريم، حتى يتدارس المؤمنون كتاب الله تعالى وحديث الرسول عليه السلام، فلماذا؟ يعني الأخ كأنه يقول ما يجد دروس في سنة الرسول عليه السلام، الكتب يعني تقرأ أنت صاحب السؤال، فهذا أنت لو تكتب في قسم شؤون التدريس في أنت مقيم في المدينة، على كل حال كلمتين أو تأخذ رقمهم، في أرقامهم موجودة. نعم، الدروس يعني قصدك الدروس التي تلقى في المسجد، فأنا أقول بارك الله فيك، يعني لو تبلغ المسؤولين ملاحظتك تؤجر تتاب، تبلغهم هذا الأمر، إما أن يبينون لك أن الأمر خلاف ما تصورت أو يوافقونك على تصورك وقد يقتنعون أو يكون لهم جواب آخر. أحسن الله إليكم، يقول السائل: عندي مبلغ دين على الإخوان، وهذا المبلغ فيه زكاة وله مدة سنتان لم أتحصل عليه، ماذا أعمل؟ يعني لك دين عند الناس عند الآخرين، فأحكام زكاة الدين من أهل العلم من يرى أنه يزكى في كل سنة، يزكى في كل سنة إذا كنت مطمئنا على السداد، تعرف أنهم سوف يسددون. أما إذا كنت ما تطمئن تخشى أنهم ما يسددون، فهنا متى ما قبضته تزكيه لسنة واحدة، وهذا يروى عن الإمام مالك رحمه الله، ولعل هذا هو القول الأنسب، لأنه كما يعلل بعض أهل العلم يقول لو قلنا يزكي كل سنة قد يبقى الدين 40 سنة، فمعناته إذا مضى 40 سنة انقضى الدين كله راح زكاته، وهذا لا يكون من أحكام الشريعة. إذا قبضته مضى عليه 2-3-4 وكنت ما تطمع أنه يؤدي لك، لكن أعاده بعد كذا سنة تزكيه لسنة واحدة، ولعل هذا إن شاء الله يعني فيه إبراء للذمة. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما المطلوب من المسافر أن يصلي من النوافل مثلا صلاة التراويح وصلاة المسافر وصلاة الوتر وجزاء الذي لا ينبغي أن يتركه المسافر ركعتي الفجر سنة الفجر والوتر، فقد ورد التأكيد فيها، وبعضهم أيضا يرى ركعتي راتبة المغرب، راتبة المغرب والفجر وصلاة الوتر. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها في حضر ولا سفر، ركعتي الفجر وصلاة الوتر، ومنهم من يلحق أيضا ركعتي المغرب. كذلك القيام والتهجد وصلاة التطوع المطلق، فمن أهل العلم من يرى أن هذا يرجع لحال المسافر، فإذا كان يجد من نفسه نشاطا وقوة، وأيضا لا يؤثر على رفاقه إذا كان مع رفاق ما يعوقهم يقول أنا أريد أصلي أو يتقاعس عن الأعمال، فكونه يخدم إخوانه ويساعدهم أفضل من كونه يتشاغل بالصلاة والتطوعات. فالأمر مفتوح والأمر واسع في هذا. أحسن الله إليكم، إحدى الأخوات تسأل وتقول هل تغيير الحفاظة لطفلها الصغير ينقض وضوءها وتغسيل لا كون المرأة يعني تعالج طفلها وتزيل عنه الأذى حتى ولو يعني نال يديها شيئا من بوله أو نجاسته فهذا لا ينقض الوضوء، لكن يجب عليها أن تغسل يديها وما يعني مسها من بوله أو نجاسته يجب عليها أن تغسل هذا الشيء، ووضوءها بحاله، هذا لا يؤثر على انتقاض الوضوء. حتى وإن فطم يا شيخ؟ نعم، حتى وإن فطم حتى وإن فطم تجاوز السنتين إذا كان يعني النجاسة أو مس العورة. مس العورة أيضا صحيح بالنسبة للصغير، أنه وحتى الكبير كما جاء في الحديث، لأن مس الذكر أو مس الفرج يعني أهل العلم مختلفون في انتقاض الوضوء به، فمن أهل العلم من يرى الانتقاض مطلقا على ما ورد في الحديث، من مس فرجه فليتوضأ ومن أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، ومنهم من يقول إذا كان مقترنا بشهوة. والمرأة وهي تعالج صغيرها وطفلها إنما، وهذا أيضا مما تعم به البلوى، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا يوجد شهوة في هذه الحالة إطلاقا، فكونها قد تمس فرج الصغير لتنظيفه فالصحيح أنه لا ينتقض وضوءها بذلك، وكذلك إذا نال يدها شيء من النجاسة كل ما في الأرض أنها تزيل هذه النجاسة ولا ينتقض وضوءها، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقوا لنا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.